لا معنى خلال الأيام من حقي في خلال 10 أيام أو خلال الشهر من حقي أن أرجع إليك كل لك أنا لا أريد السيارة بدون سبب. يعني عندي مهلة 10 أيام أو شهر كما يتفق، هذا فيها الخيار. يعني أنا بعد أن اشتريت أتفق معك في العقد، أقول لك أنا لي مدة 10 أيام لو أردت أن أرد السيارة فأردها، هذا يسمى خيار الشرط. نعم. أيام أو ما أنت اشتريتها أخذتها. نعم. يا معه. مع مشتري. نعم. أريد أن أشهر بعيد. تفضل. نعم. هذا اتفاق في العقد. اتفاق في العقد. نعم. لكن طبعا لو حدث في السبب شيء أنا أضمنها. المشتري يضمنها. نعم. أشهر بعيد. وهو العيب أهو. نعم. وهو الذي يقوم المشتري إذا وجد عيبا في البضاعة لم يخبره به البائع أو لم يعلم البائع به، وتعقد بدور هذا العيب قيمة السلعة، ويرجع في معرفة ذلك إلى أجل خبرة من التجار المعتبرين. فما عدوه عيبا ثبت عليه الخيار وإلا فلا. ويبقى هذا الخيار للمشتري أن شاء أفضل بيع وأخذ عوض العيب، وهو الفرق بين قيمة السلعة المقصية وقيمتها وهي معيبة، وإن شاء رد السلعة وترد الثمن الذي دفعه إلى البائع. خيار العيب هو الذي يثبت المشتري إذا وجد عيبة في السلعة. يعني البائع باع سلعة للمشتري، وبعد أن أخذ المشتري السلعة وجد فيها إيه؟ عيبة. وجد فيها إيه؟ هنا المشتري بالخيار. هو المشتري بالإيه؟ بالخيار. إن شاء رجع السلعة قلت لي أنا الهاتف هذا أنا بعت لك الهاتف فيه عيب، فيه إيه؟ هتصف عيب جدا. خلاص؟ في عيب، فأنت بعثت لي هذا فيه عيب رده. خلاص؟ يبقى أنا أخذ منك الإيه؟ الهاتف وأعطيك إيه؟ ثمن. أو تأخذ أنت الهاتف ولكن أعطيك الفرق بين كون الهاتف صحيحا وكونه معيبا، بمعنى أنه يباع جيدا ب100 ويباع معيبا ب50، فأنت اشتريته على أنه جيد ب100 فلك الحق أن تأخذ 50 إيه؟ جنيه. فهمت ماذا؟ إذن خيار العيب لو أنت اشتريت سلعة وجدت فيها عيبا فأنت لك الخيار، إما أن تردها وتأخذ مالك، وإما أن تأخذ الفرق ما بين كون السلعة صحيحة وكونها معيبة. فهمتم؟ نعم. أكمل. رابعا خيار التجليس، وهو أن يلف البائع المشتري ما يزيد به الثمن وحال الفعل محرم بقوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، مثاله ان يكون له سياره فيها عيوب كثيره في داخلها فيعمل الى انهارها بلون جميل ويجعل الابصار الخارجيه ضرورا حتى يخدع المشتري بيغنى سليما فيشتريانها. ففي هذه الحالة يكون للمشتري الحق في رد السلعة على البائع والتوزيع لفضل. نعم، التدليس هو أن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن. يعني كما مثلا واحد مثلا يبيع سيارة، فيقوم هو يضع عليها بعض الأشياء مثلا من أوراق أو يعني بلاستيك بحيث أنها يظن أنها إيه؟ جديدة وهي مستعملة. هذا تدليس، هذا إيه؟ تدليس. فهنا كما يقول أيضا أن يكون عنده سيارة فيها عيوب كثيرة في داخلها فيعمل إلى ضرائب لون جميل هي فيها عيب فيجهدها بلون يظن انها ايه لا عيب فيها ويجعل مدار الخيل براقا حتى يرجع المشتري فانها تشتري ففي هذه الحاله يكون المشتري حط في وقت السلعه على البيع وترجع لايه الثمن ترجع نعم شروط البيع المسألة الخامسة شروط البيع يشترط في صحة البيع الشروط الآتية أولا التراضي بين البائع والمشتري قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم وعن علي سعيد القدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما البيع عن تراض فلا يصح البيع إذا أُصلح أحدهما بغير شرط فكان إكرامه بشرط فأن يكره الحاكم شرطا فأن يُصلح الحاكم شرطا على غير شيء في تلاجئه صح الإكراء أول شيء إخواني شروط البيع يعني ركز معي يعني في العقد لابد أن تتوفر في العقد شروط لو لم تتوفر أو لو تخلف شرط من شروط العقد لا يصح البيع يعني ممكن تتكلم وتقول كل شيء ولكن في شرط إيه؟ تخلف لا يصح الإيه؟ البيع من أول هذه الشروط إيه؟ التراضي أن إيه؟ أن يكون في رضا ليس إكراه يعني مثلا أنا أقول لك خذ اشتري هذا الكتاب بكام في 10 أنت تريد أن تشتريه وانا اريد ان ايه ان ابيعه لكن لا ياتي احد واحد مثلا يقول له ان لم تشتري هذا الكتاب سوف مثلا اضربك هذا هذا هذا البيع لا يصح البيع هنا ايه لا يصح نعم طبعا ايه بقى الاكراه هذا يكون لو الحاكم هو اللي اكرهك كيف ياتي واحد مثلا بعض الناس والاسف الشديد هذه في بعض التجار يبقى عنده هذا موجود بين التجار شيء هتتعجبون واحد مثلا عنده في البنك 10 مليون في البنك ماله هذا ماله هو ثم انت بعت اعطيته شيئا ب 10,000 فلا يعطيك 10,000 يقول لك ما عندي مال طب ما انت عندك ملايين في البنك ده كلها هذه الملايين ليه انا لما ابيع السلعه اعطيها ايه لك طيب خلاص ممكن اما البائع يبيع السلعه ولا يعطيك ويماطل فانت تقدر تشتكي لايه الحاكم فالحاكم يقول له اما ان تعطيه ال 10,000 واما هبيع ايه مالك فيقول لن اعطيه فياتي الحاكم فيبيع ماله اكراها بمعنى انا عندي 10 سيارات وانت لك عندي في ذمتي لك عندي 50,000 وانا لو اعطيك 50,000 وعندي 10 سيارات فالحاكم يقول لك اعطيك 50,000 اعطيك او يقول لي اعطيك 50,000 اقول له لا فياتي الحاكم فياخذ سياره من سياراتي يبيعها رغما ايه عني هذا وان كان اكراه لكن صحيح لأن إكرام لأنه يسمى إكرام بإيه؟ بحق إكرام بإيه؟ بحق نعم ماشي يا شيخ ثانيا كون العاقل كائفة تصاره بأن يكون بالغا عاقلا حرا رشيدا ثالثا أن يكون البالغ مالكا للمدير أو خائف مصادر مالكه كالوكيل والوصي والولي والناظر فلا يستشعر أن يبيع شخص شيئا لا يملكه لقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن شداد رضي الله عنه لا تبع ما ليس عندك نعم يبقى هنا عندنا شرط ثاني اللي هو ايه انت خدنا الاولاني ثانيا كون العقد الاولاني الثاني كون العقد كون العقد جائز التصرف بان يكون بالغا عاقلا حرا رشيدا يعني يعني يعني جائز التصرف يعني جائز التصرف في ايه في ما ممكن واحد يكون عنده ملك وليس جائز التصرف فيه نعم ممكن انت ابوك يموت وتنس منه مثلا مالا وانت عندك 5 سنوات هذا ملك ولكن انت لسه ايه جاهز ايه التصرف يعني لا يجوز لك ان ايه ان تبيع وتشتري في مالك فجاهز التصرف هذا يكون بالغا عاقلا حرا رشيدا بالغا يعني بلغ الحلم عاقلا ليس مجنونا حرا ليس عبدا لأن العبد لا يملك. العبد إيه؟ لا يملك. رشيدا هذا أهم. مش أنت عندكم في قولية عشرة النساء ها من يقول معايا؟ وبالتالي اليتامى فإن آنستم منهم رشدا شوفنا. وبالتالي اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح بلغ بقى بالغ فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. لما تأنس منهم لأن ممكن واحد يكون راجل كبير وعنده 20-30 سنة ولكن ليس رشيدا ليس ايه رشيدا يعني عنده انفاق هكذا تجده يعني يتصرف في ماله بدون رشد. فاذا جائز التصرف لابد ان يكون ايه رشيدا لابد ان يكون رشيدا. ولهذا يا اخوانا انتم تسمعون مثلا ممكن تسمعون في القضايا يقول ايه قضيه حجروا على ايه على فلان يعني ايه واحد يكون عنده اموال وعنده كل شيء ولكنه تصرفه ايه غير رشيد فاولاده يرفعون عليه قضيه فيحضرون عليه فيبقى هو عنده اموال لكن لا يستطيع ان يتصرف ايه فيها لان تصرفه خطا عقله ليس صحيحا. نعم العاقل والرجل العاقل تجده عاقلا ليس مجنونا يعني يتكلم معك عادي ويتكلم ويخرج يعني يمر بين الشارع ياخذ مال من السيارات عاقل ولكنه في حد المال يصرف ينفق المال بدون عقل يعني تجد مثلا ايه تجد مثلا يعني مثلا انا اعتبر هذا يعني مثلا يقول لك مثلا مثلا واحد مثلا بيعمل حفله للكلب لكلب يعني عنده كلب فبيعملوا حفله ويمكن مثلا يكون مثلا 100,000 جنيه في فندق كذا هذا رشد؟ لا مع انه عاقل لكن هذا رشد؟ ثالثا ان يكون المزيد او صاحب المصاب مالك مثل الوكيل والمدير والولي والناظر فلا يصح ان يبيع الشخص شيئا امنه لفرجه الذي يحكيه الشيطان والجبار عنه لا تبيع مالك عنده. ركز مع كل هذه الاشياء كلها قواعد ما يفتح كلها قواعد فانت عندما تقرا بس كلها قواعد وركز معي وركز معي واسم هذا جيدا انت عندما تدخل في الفكره اكثر واكثر كل هذا يفيدك بل لابد ان تعرفها لا تبع ما ليس عندك هذه مشكله موجوده بين الناس شرط من الشروط فاسد ويفعلونه ياتي رجل الى واحد في محل يقول له عندك غساله نعم وما عندوش غساله بكام غسالتي هي مثلا مركبه كذا يقول له مثلا ب 5000 طيب خلاص تعالى خدها بكره ويعقد العقد وهو لا يجوز ان يعقد لانه لا تبع ما ليس ايه؟ لا تبع ما ليس ايه؟ هنا اتكلم عن ايه؟ عن ان يكون المالك ان يكون البائع مالكا للمبيع او قائما مقام مالكه كالوكيل والوصي والولي والناظر ما معنى هذا؟ يعني لا يجوز أن تبيع إلا ما لا تبع ليس عندك يعني تبيع ملكك في يعني عندما يعني تأخذ في السوق بعض الشيء في البيوع في شيء اسمه الفضولي حد فرض هذا بيع الفضولي بيع إيه الفضولي وهو مثلا إيه أنت سمعت مثلا أنت سمعت مثلا أني أريد أن أبيع مثلا إيه مثلا عندي حقيبة أنا سمعت مرة أتكلم أنا أريد أن أبيع حقيبة أنت سمعت هذا فكل واحد ايه في حقيبه ممكن يبيعها لي فيقول طيب فاذا تدخل لم ترني انا مش موجود اخذت الغرفه لا يقول هذا دخل الغرفه كذا دخل الغرفه واخذت الايه الحقيبه رحت بعتها بكام ب 10 ب 15 و17 خمسه ومشيت فانا اتيت فقلت يا شيخ انا بعت لك الايه انا كنت لك بحث فقول لي ده بس انا بعت الثالث كويس يا ابني انا مش عايز ابيع انا لا اريد ان ابيع فهذا انت هذا البيع لا يصح هذا البيع لا ايه الا لو انا وثقت ايه فمن حقي انا ان افسخ هذه الايه لانك انت بعت ما ليس ايه ما ليس عندك فهمت انا لا تبع لكن يجوز ان ابيع ما لا املكه ان كنت وكيلا ان كنت ايه كيف وكيلا يقول او قائما مقام مالكي كالوكيل ان مثلا انت تقول لي ايه خذ بيع هذا انا وكلتك ان تبيع هذا الكتاب خلاص ابيع

يبقى بيع التقسيط هذا ايه؟ جائز. نعم. لا، الفرق بين ربا بيع التقسيط وربا النسيئة ان التقسيط بينك وبين المشتري سلعة، اما الربا بينك وبين المرابي مالا. بمعنى انت تأتي الي تقول لي انا اريد ان اشتري هذا مسجل، اقول لك بمئة حالا، لو هتدفع السنة 150 بيني وبينك ايه؟ يبقى احنا نتكلم عن السلعة هذه. اما لو الربا تقول لي اريد ان اقترض منك 100 جنيه، اقول لك تقترض كلما تأخرت سوف ازيد عليك الايه؟ المال. اذا هو مال هو الذي يتزايد بيني وبينك، مال هذا هو الذي ايه؟ في الربا. اما نوع البيع بينك السلعة، بيع عشرة في الايه؟ في السلعة، بدليل انك تستطيع لو انت انصرفت فرد هذا المبيع لان السلعة فيها خلل. نعم اكيد. شروط صحة بيع التقسيط. يشترط في صحة بيع التقسيط إضافة إلى شروط البيع المتقدمة ما يلي: أولا أن تكون السلعة بحوزة البائع وتحت تصرفه عند العقد، فلا يجوز لازم الاتفاق على ثمنها وتحديد مواعيد الثمن والأقساط، ثم بعد ذلك يشتريها البائع ويسلمها للمشتري، فإن هذا محرم لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يتابع ما يستعد. أن تكون السلعة بحوزة البائع وتحت تصرفه عند العقد. أن تكون السلعة بحوزة البائع وتحت تصرفه. نعم. ولا يجوز لهما الاتفاق على ثمنها وتحديد مواعيد السداد والأقساط، ثم بعد ذلك يشتري البائع ويسلمها للمشتري، فإن هذا مشروع. وهذا موجود الآن في الأسواق. وآتي يعني أنا سألت هذا السؤال عشرات المرات. يأتي رجل مثلا واحد مثلا يريد أن يشتري دراجة، فيأتي لي بس يقول له أريد أن أشتري دراجة، يقول له طيب خلاص أنا أشتري دراجة 500 جنيه، تدفع كل شهر 100 جنيه. وهو لم هو إلى الآن اتفق معك على الدراجة وعلى التقسيط، وإلى الآن لم يشتري الدراجة هو، فلا تبع ما أنت إيه عندك، هتبيع شيء مقسط تكون عندك. فهمت؟ بعض الناس الآن يذهبون يقولون نريد أن نشتري كذا وكذا، ويتفقون معا على التقسيط وهم ذو لم يشتروا إيه السلعة. يبقى أول شيء لابد أن يكون السلعة تكون السلعة عند البائع. نعم. ثانيا لا يجوز الزام المشتري عند العقد او فيما بعد بدفع مبلغ زائد على ما اتفق عليه عند العقد في حال تاخره عن دفع الاقساط، لان ذلك ربا محرم. بص يا مؤمن، فرق الان اتفقت معك هتشتري الثلاجه من عندي تدفع كل شهر 100 جنيه خلاص انتهى. خلاص لو اشتريت الثلاجه حالا ب 1000 تخصيصا ب 1500، خلاص اتفقنا 100 جنيه كل شهر لمده 15 شهر، فاتيت انت في اخر الشهر لم تدفع، فاقول لك ادفع الزياده 120 لانك تاخرت. هذا اصبح مال امام مال الان، اصبح الان لان السلعه انتهت وانا اريد منك شهر تدفع 100 جنيه، فانت تقول انا لا استطع 10 شهر 7، اقول لك ادفع 110 120، هذا ربا، لان الان انا زودت عليك ال 20 جنيه المقابل تاخيرا في 100. ثالثا يحرم على المشتري المليء المماطله في بلاد ما خلف الاقساط. المشتري المليء يعني مش المليء اللي هو الثمين اللي عنده لحم، لا، المليء على الغني، المشتري المليء يعني عنده مال ولكن مماطل، يحرم عليه المماطله. انت عندك مال تعال ادفع القسط، لكن في بعض الناس عندهم مال ويماطل لا لا لا لا ادفع الان، يحرم عليه. نعم. رابعا لا حق للبائع الاحتفاظ بالملكية المدينة بعد البيع، ولكن يجوز له ان يشترط على المشتري رهن المبيع له لضمان حقه في انتفاء الاقساط المؤجلة. لا حق للبائع تحصل ملكية المبيع، يعني انت الان في التخصيص الملكية تنتقل للايه؟ للمشتري، لكن ممكن البائع ياخذ رهن. يعني ما معنى هذا؟ يعني انا قال انت اتيت الي اشتريت لي سياره، السياره هذه فيها 100,000، فانا قلت لك هتدفع كل شهر 10,000، ومن حقي